ان شاء الله الكتاب اللي معانا باذن الله الجديد ده باذن الله هيبقى ايه؟ احنا قلنا اركان الايمان سته طبعا زي ما اتفقنا، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر ايه خيره وشره. الكتاب ده بيتكلم عن جزئيه من الاركان السته، مش كل الايه الجزئيه، تمام، خاصه صفات الله تبارك وتعالى. تمام كده، جزئيه صفات رب العالمين، ازاي اعرف ربنا وصفاته ربنا بحيث ان انا ايه افهم الدنيا دي. وطبعا ده اجل موصوف، اعظم موصوف ورب العالمين، تمام كده. فان عرفته فلا يضرني من جهلته بعده سبحانه وتعالى، تمام، وان جهلت ربي فما ينفعني من عرفته بعده. هستفيد ان انا اعرف فلان وعلان وانا اصلا جاهل بربي عز وجل، واخد بالها ده يا جماعه؟ هي دي البدايه، دي البدايه الصح. خلاص ماشي يا جماعه، ماشي. نقرا شويه من الكتاب ان شاء الله. الكتاب طبعا لمين؟ لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيميه رحمه الله عليه. طبعا يعني ان شاء الله نبقى لقاء ثاني كده المنفرد كده ناخد ايه سيرته، لانه يعني هذا كان فذا حاجه عظيمه جدا يعني. حتى هو من حاجات سريعه يعني كده، كان هو غلام صغير بيتعلم في الكتاب كده، لقيه رجل يهودي، تمام، فجلس مع شيخ الاسلام ولسه شاب صغير كده، بس كان يحفظ يعني كثير من القران يعني. فكلم اليهودي فسبحان الله اقنعه فربنا هداه ودخل في الاسلام بفضل الله، ولسه شاب صغير واخد بالك. فشيخ الاسلام رحمه الله عليه من العلماء الاساس يعني، ان شاء الله يبقى لنا اللقاء معه. واحد جاله رئيس بلد قيل ان اسمه واسط، تمام، جاله قال له احنا العقيده عندنا ضايعه خالص في بلدنا، فاكتب لنا عقيده. فقعد شويه بيقول قيل من العصر للمغرب ولا من الظهر للعصر ما اعرفش يعني ايه، كم ساعه، 3 4 ساعات كده، كتب له العقيده اللي احنا ندرسها دي. قال له يلا خد الورقتين دول وان شاء الله تظبط معاك الدنيا. سبحان الله، فعلمها واشتهرت في الايه في البلاد رحمه الله عليه، تمام. فمحتاجين نتعلم العقيده الواسطيه دي، تمام. يقول الشيخ رحمه الله عليه الحمد لله، طبعا قلنا قبل كده الحمد هو ايه؟ ثناء وشكر، ثناء وشكر، مش شكر بس، ماشي. فاحنا بناخد ايه، بيقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين مثلا، بيثني على الله وبيشكر، ماشي. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، تمام، ارسل رسوله، طبعا دي ايه في القران، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما الهدى؟ ما هو الهدى؟ فبلغ قال العلماء العلم النافع، ودين الحق قالوا العمل الصالح، تمام كده. يبقى ربنا ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجتين اثنين، بعلم نافع ينفع الناس يعني، وعمل صالح، امنوا وعملوا الايه، امنوا وعملوا الصالحات، مش ايمان بس، ايمان وعمل، تمام كده يا جماعه، ماشي. ركزوا معانا عشان ان شاء الله يبقى فيه اسئله في الحاجات دي. هنقول ما هو، ما هو الهدى، اول سؤال ممكن يجي، ما هو الهدى والعمل والايه ودين الحق، تمام كده. يبقى الهدى ايه؟ علم نافع، ودين الحق عمل ايه؟ عمل صالح. ليظهره، ليظهره الظهور حاجه ظاهره الايه فوق بين على الدين كله، تمام كده، وكفى بالله شهيدا. يظهر على الدين كله على محمد يعني ايه؟ يعلو فوق جميع اي دين، اي حد بيدين بحاجه، بيعبد بوذا، بيعبد نصرانيه، بيعبد عيسى، بيعبد الدين الاسلام، ربنا ارسل رسوله عشان يظهر فوق كله. يبقى الاسلام ده هو الشامه والعلم في كل مكان ينتشر، وبفضل الله عز وجل ما لا يكاد يكون هناك الا النادر اليسير لا يعرف بالاسلام بفضل الله عز وجل. واكثر الاديان انتشارا على وجه في العالم هو ايه؟ هو الاسلام بفضل الله عز وجل. مهما حارب، رغم الحرب الشرسه، يريدون ليطفئوا نور الله. تخيل بقى تشوف نور الله دي بايه؟ بافواههم. تخيل واحد كده جاء الشمس كده عمال ينفخ فيه، واخد بالك؟ والله متم نوره ولو كره الكافر. انت كاره يا اوباما؟ كاره يا مش اوباما بقى بايدن، واخد بالك؟ مش عارف هو بايدن في القفص ولا ايه؟ تمام كده؟ كاره، انت كاره؟ كاره اسمه ايه بتاع نتن، ايوه نتن ياهو، تمام كده؟ انت كاره ان الاسلام ينتشر؟ تمام كده؟ حتى لو انت كاره، اكره ما شئت، تمام كده؟ ولو كره الكافر، ربنا يظهر الدين برضه. سبحان الله، يريدون ان يطفئوا نور الله وفهم، ويأبى الله، يأبى، يأبى يعني ايه يا جماعه؟ يأبى، يرفض الله عز وجل الا ان يتم نوره. لازم يتم ينتشر في العالمين، تمام. ولو كره المشر ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره إيه؟ ولو كره المشركون. ماشي يا جماعة؟ يبقى الهدى اللي هو إيه؟ العلم النافع هو الدين الحق عمل الصالح يظهره على الدين كله. فده يا جماعة الدين كده كده ظاهر. المشكلة بس في حتة واحدة بسيطة اللي هي إيه؟ إحنا هنكون في موضعنا في الخريطة فين بقى يا محمد؟ هنبقى ممن ينصر الدين ويحمل هم الدين أم يكون هما على الدين؟ نسأل الله العفو والعافية. في ناس يحمل هم الدين شايل هم الدين على في قلبه وصدره عاوز ينتشر يعني يظهر في منطقته في نفسه في أسرته في أخته وأخوه أبوه أمه ينتشر في كل حتة جدا كل ناس تبقى تستسلم لله. وفي واحد للأسف مش شايل الهم خالص فهو على الدين هم. احنا الناس محتاجه تشيل همه بقى. شوف بقى ما نشوفه بقى يصلي ولا لا يا دي النيل ها مستنيين يلا هتقوم تصلي هتقوم ده هتلبس الحجاب بقى ولا مش هتلبس ليه هي هم اصلا يعني انت حامل همها. في واحد هو شايل الهم مش هو بقى اللي محتاج انت بيقول لك فلان ده ما تشيلش همه فلان ده ما تشيلش همه وفلانه دي ما تشيلش همها لا هي اصلا من غير ما حد يكلمها ايه ربنا هديه يقول لك ربنا هديه. وفي واحد بقى يا دي النيل ربنا يستر يا رب الصلاه جت اهي ما نشوف هنزقه فيه ولا يقوم بال وخبال حضرتك فهو الدين. فاحنا يا ترى هنبقى احنا فعلا ممن يحمل هم الدين؟ الدين كده كده سيظهر. ولقد سبقت كلمتنا ايه لعبادنا المرسلين ايه انهم ربنا بيقول انا قلت كلمتي من زمان وسبقت من زمان انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فالموضوع خلصان من ايه من زمان. وربنا قال لا تبديل لكلمات الله لكلمات الله. ربنا قال كلمه عمرها ما ايه وفي الايه الثانيه لا مبدل لكلمات الله ماشي لا تبديل. ايه الفرق بين لا تبديل ولا مبدل؟ لا تبديل ديت ايه سواء هي ربنا مش هيبدلها او حد غير ربنا هيبدلها. ولا مبدل تمام كده هي تحتمل برضه المعنيين بس هي ممكن تقصد بها من غير الله تبارك وتعالى. يعني ما فيش حد يقدر يبدل كلام ربنا اللي قاله ده. ربنا قال ان جندنا لهم الغالبون انكم انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون خلاص كلام واضح. بس هي الاشكاليه كلها محمد احنا فين؟ انا يا رب هنصر الدين ولا ايه؟ صلاة على النبي صوت رفع. انا هكون ممن ينصر الدين وينتصر بهم الدين ام سيكون ممن يعني يكون على الدين هم عافانا الله وإياكم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. خلاص. ويقول الشيخ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. الختام الآية ده مهم جدا يا جماعة وكفى بالله شهيد. يعني ممكن واحد يقول ايه بقى الدين الإسلام بتاعكم ده ينتشر في العالمين وفي نصارى وتنصير وبينفقوا ملايين ومليارات عشان ينشروا التنصير ويحاربوا الإسلام ويعذبوا في المسلمين وإسرائيل اللي بتعمله في كذا واخد بالها ذلك كل اللي بتعمله في المسلمين دول بتقول برضو هيظهر برضو وهيظهر على العالمين ويبقى على دين واخد بالها. ربنا بيقول لك إيه وكفى بالله إيه شهيد يعني ربنا شايف ده كله بيقول لك هيظهر برضو. وانت هتخبر الله بإيه؟ قال الله عز وجل وجعلوا لله شركاء قل سموهم تمام كده. في الآية الثانية أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ها؟ أم بظاهر من يعني أنت ولا أنت بتعرف ربنا بحاجة ومش واخد باله منها ولا واخد بالك يعني أنت بتقول لربنا ده إسرائيل عاملة ده أمريكا بتعمل روى أنت بتقول لي مين ده ربنا اللي هو المطلع على العالمين هو اللي قالك إن هو يظهر مش شايف اللي بيحصل ولا عشان لا وكفى بالله شهيد على كل اللي بيحصل مشاهد كل حاجة قالك هيظهر يعني هيظهر بس انت بقى اشتغل انت عشان ربنا يشتبيك ويستفيق تبقى منهم بقى. يقول الشيخ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا. طبعا لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله مش حد يستحق العباده الا ربنا ابدا تمام كده. اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما مزيدا تمام كده. احنا ان شاء الله نقف هنا ان شاء الله النهارده ونبدا باذن الله الكلام الشيخ بقى في المتن دي المقدمه يعني باذن الله نستكملها ان شاء الله في اللقاء القادم. اقول قول هذا استغفر الله العظيم لكم ولي ولكم جزاكم الله.